دورة المقاصد الشرعية. لكن قبل أن أبدأ في هذه الدورة كان من المفترض أن نبدأ في موطأ الإمام مالك وبداية المجتهد ومنهاج البيضاوي يوم الثلاثاء القادم، إلا أني سأكون على سفر إلى بلاد إفريقيا تقريبا قرابة 21 يوم، وبعدها سأسافر إلى بلاد الحجاز قرابة الشهر. فآثرت إدارة المسجد لئلا ينقطع مرة أخرى أن نتحدث عن أحكام الأحوال الشخصية استكمالا لدورة الزواج والطلاق الذي عقدناها من قبل. نتكلم عن ما يترتب على الزواج وما يترتب على الطلاق. فإن قدر الله سبحانه وتعالى نتكلم في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى عن هذا، ونرجع الحديث عن الموطأ والبداية والمنهاج بعد العودة من السفر بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه اليوم آخر محاضرة لنا في دورة المقاصد، والتي كنا قد قلنا أننا عنوننا لها محاضرة بعنوان المقاصد الشرعية والاجتهاد. وأقصد بهذا العنوان أين تقع المقاصد الشرعية عند المجتهد، فالمجتهد كيف يستخدم المقاصد الشرعية حتى يخرج لنا حكما شرعيا. فينبغي للإجابة على هذا السؤال أن نقف وقفة يسيرة مع كلمة الاجتهاد، تعريفه ومجالاته وأين يقع بالضبط، حتى نتكلم عن كيف يستخدم المجتهد المقاصد الشرعية التي تكلمنا عليها. الاجتهاد كلمة من الجهد، والجهد في اللغة العربية من بذل الوسع، والوسع بمعنى الطاقة، أي بذل قصارى وسع المجتهد حتى يصل إلى حكم شرعي. ولهذا يعرفه بعض علماء الأصول استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. استفراغ يعني طلب الوصول لأقصى ما يسع الفقيه في قضية تحصيل الحكم الشرعي بالظن. لماذا بالظن؟ لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن تحصيل المعلومات لها اربع طرق في الشرع تكلم عليها المناطق كيف تحصل المعلومة. فقالوا اما تحصل المعلومة عن طريق اليقين، واما تحصل المعلومة عن طريق الظن، وإما تحصل المعلومة عن طريق الشك، وإما تحصل المعلومة عن طريق الوهم. تحصيل المعلومة عن طريق اليقين قالوا هذا الطريق تضطر النفس إلى الإذعان بالتصديق بصحة هذه المعلومة، وهذه ما تسمى المعلومة اليقينية. أما الظنية يحصل المتعلم معلوماته لكن ما زال عنده تأرجح، هل هي صحيحة أم غير صحيحة، تسمى المعلومة الظنية. ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة، لكن الصحيحة هي الراجحة بالنسبة إليه، ولذلك يسموها ظنا راجحا، المعلومة الظنية. أما الشك، صحة المعلومة وعدم صحتها سواء، ولهذا المعلومة التي تنبني على الشك لا يفرض فيها أنها صحيحة، وأيضا لا يفرض فيها أنها خاطئة. أما الوهم عكس الظن، المعلومة فيها قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة، لكن المرجوحة هي أعلى درجة من الراجحة فتسمى معلومة وهمية. يبقى المعلومات عند المناطق أربعة: معلومة يقينية تدعن النفس للتصديق بها، ومعلومة ظنية يكون رجحانها أولى من عدم رجحانها، ومعلومة شكية تتساوى فيها الرجحان مع عدم الرجحان، ومعلومة وهمية تكون فيها عدم المرجوحية أرجح من المعلومة الراجحة من الراجحية. في المعلومة اليقينية والمعلومة الظنية يقبل فيها بناء الأحكام عليها، المعلومة الشكية والمعلومة الوهمية لا يبنى عليها أحكام. فعل المجتهد إن وصل إلى اليقين نقول بوصوله إلى اليقين ساوى وصول المعلومة عن طريق النصوص لا عن طريق بذل الجهد. فإن كان الأصل في تحصيل المعلومة بذل جهد الفقيه واستفراغ هذا الجهد للوصول إلى حكم شرعي فقد يكون فيه خطأ وقد يكون فيه صواب، لكن إذا بذل قصار جهده لتحصيل هذه المعلومة ووصل إلى إثباتها نقول هذا ظن راجح للفقيه. فلهذا وضع ابن الحاجب في مختصره قال استفراغ الجهد بالنسبة للفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي، ولهذا أدخل فيها هل ينقد الاجتهاد باجتهاد لاحق، يعني يجي النهاردة اجتهاد معين بحكم معين هل يجوز بكرة أن يكون في اجتهاد ثاني بنقده أم لا؟ عشان كده حطوا القيد اللي هو ظن بحكم شرعي، لكن لو يقين هنقول لا يجوز، قضية استفراغ الجهد فيه لا تجوز، وسائر هذه الأمور بهذه الصورة لا تجوز أيضا. ولهذا قالوا أن الاجتهاد يدور في مرحلة الظنية لا المرحلة اليقينية. يبقى إذن من تعريف الاجتهاد نخلص إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول الوسع، المظلة التي يعمل من خلالها المجتهد أو الفقيه. اثنين قطعية وظنية الحكم، هل الحكم الذي يخرج من الفقيه قاطعي أم هو ظني؟ ثلاثة الحكم الشرعي نفسه. فإن قلنا أن يبذل قصار جهده يبقى لابد أن نقف مع كيفية بذل قصار الجهد بالنسبة للفقيه. هل أي إنسان له أن يبذل قصار جهده؟ قالوا لا. فأدخلوا من هذه الجزئية ما تسمى بشروط الاجتهاد، شروط استفراغ جهد الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي. شروط الاجتهاد كثيرة جدا، قلت قبل ذلك في دورة الفتوى أن الإمام السيوطي في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض قال أن شروط الاجتهاد 15 شرطا، ثم أجمل هذه 15 في 3: العلم بالقرآن الكريم وعلوم، العلم بالسنة النبوية وعلومها، العلم باللغة العربية وعلومها. زاد بعض العلماء كالإمام الجويني والإمام الغزالي، وأكد على ذلك الإمام الشاطبي في موافقاته قال ونزيد على ذلك بعلمه بمقاصد الشريعة. وإلا فعلمه بمقاصد الشريعة تدخل ضمنا في العلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم باللغة. لأن لو علم القرآن سنعلم أن القرآن ينادي بمقاصد الشريعة، لو علم بالسنة سيعلم أن السنة تنادي بمقاصد الشريعة، لو علم باللغة دلالات اللغة تقضي علينا بما يسمى بمقاصد الشريعة. فشروط المجتهد أو الفقيه حتى يصلح أن يطلق أو يطلق عليه أنه مجتهد أن يكون عالما بالقرآن وعلوم القرآن، السنة وعلوم السنة، اللغة العربية وعلومها، علمه بمقاصد الشريعة. أربع شروط. من حصر هذه الأربعة فائدة واحدة تخرج المجتهد عن غير المجتهد. بمعنى احنا عندنا الحديث من اجتهد فأصاب فله أجران، حديث عبد الله بن عمر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب القضية اللي احنا نقع فيها دائما، لو غير المجتهد اجتهد، لو غير المجتهد ده اجتهد وأصاب أو أخطأ، هل سيقع تحت اجتهد فله أجران وأخطأ فله أجر؟ قالوا لا، لا يقع تحت هذا ولا تلك بالإجماع. بل فريق كبير من أهل العلم قال من اجتهد وهو ليس كذلك، أي لا يطلق عليه أنه مجتهد، حتى وإن أصاب فله وزر، لأنه دخل في دائرة ليس له الحق في أن يدخل فيها. طب الدليل؟ قالوا حديث النعمان المشير في الصحيحين، الحلال بين والحرام بين، ده نوع، وبينهما أمور متشابهات نوع ثاني. بين بمجرد قراءة النصوص قرآن أو سنة، المشكلة في المتشابهات التي تتأرجح بين الحلال وبين الحرام. النبي قال في هذا النوع لا يعلمهن كثير من الناس، ثم حدد غير الكثير من الناس بقى. بالتبعية نقول الذي يعلم الفصل بين المتشابه بين الحلال والحرام هم أهل العلم، هم المجتهدون. طب غيرهم؟ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لم يقل له اجتهد واعلم مآله في الحلال أم في الحرام. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والشبهة هي التي تدور بين الحل والحرمة. فمتى كانت المسألة دائرة عند الإنسان بين الحل والحرمة وجب عليه الخلاص، الاستبراء بالدين والعرض. فالاستدلال أو الدلالة على شروط الاجتهاد تخرج عن دائرة من ليس بمجتهد، فمن ليس بمجتهد لا يطلب منه استفراغ الجهد. خلاص. طيب نمرة اثنين، لما نعلم أن الأصل في تحصيل الحكم عن طريق الاجتهاد هو ظن الراجح، إذن حكم المجتهد ليس بقطعي بالنسبة للمحكوم عليه، لأن الأحكام القطعية منكرها كافر بالإجماع، أما الأحكام غير القطعية يسوغ فيها الخلاف أيضا بالإجماع. وهذا يشير إلى القاعدة المعروفة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لما نتكلم عن المجالات هتظهر هذه القضية. طيب ثلاثة، الحكم الشرعي نفسه ما بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبقى إذن المجتهد يجتهد لخروج حكم شرعي، ما فيش مجتهد منطقي، ما فيش مجتهد عقدي، ما فيش عندي مجتهد كيميائي، ما فيش عندي مجتهد فيزيائي. فالمجتهد الذي نبتغي هو المجتهد الشرعي الذي وسم بالشرعية لاستخراج حكم شرعي، واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. أرجع لقضية القطعية والظنية، طالما أن أحكام المجتهد ليست بالقطعية وهي ظنية، ظن لتحصيل حكم شرعي، حيجرنا إلى مجالات الاجتهاد. ما هي المكانة التي يكون فيها قدم السبق للمجتهد، يصح له أن يدخل فيها ولا يصح لغيره هو المقلد أن يدخل فيها، ولا يصح للمجتهد أن يدخل في غيرها؟ سموها العلماء مجالات الاجتهاد. ليه مجالات؟ لأن مجالات كلمة جمع مفردها مجال. ليه أيضا جمع؟ لأن مجالات المجتهد على حسب أنواع أحكام الشريعة. وهل أحكام الشريعة مجالات؟ نعم. إيه هي الأنواع؟ قبل أن أتكلم عن مجالات الشريعة ومجالات أحكام الشرع، سؤال: كيف يصل المجتهد للحكم الشرعي؟ عن طريقين اثنين، عن طريقين اثنين. الطريق الأول وصول الدليل، الطريق الثاني دلالة الدليل. يبقى لابد من وجود دليل تنبني عليه دلالة، يخرج المجتهد من الدراسة بين وصوله ودلالته لحكم شرعي، واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام. طيب، الدليل في وصوله وفي دلالته، أمرين الاثنين دول في قواعد بتضبط أمر الوصول وأمر الدلالة. فمثلا عندنا الدليل يصل بطريق التواتر، ودليل يصل بطريق الأحاد، هل يتساوى الأمرين؟ لا، لا يتساوى الأمرين. فقالوا إما أن يصل الدليل عن طريق القطع، والقطع هو الذي لا مجال للشك فيه كما عرفنا من الأحكام القطعية. فالقطع عامة هو الذي لا مجال لدخول الريب فيه، والظن هو الذي يحتمل ويحتمل، أقل درجة من القطع. فالوصول قد يكون قطعي وقد يكون ظني، وكذلك الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. لما تكلمنا في مقدمة أصول الفقه قلنا كلمة الدليل لها خمس معاني. ممكن تجي بمعنى الدليل، تجي بمعنى الأصل، تجي بمعنى القاعدة المستمرة، تجي بمعنى الصورة المقيس عليها، تجي بمعنى المقصود عندنا الآن وهي الرجحان أو الراجح. ليه خمس معاني؟ قالوا لأن كل معنى على حسب استخدامها عند المجتهد. إن استخدم الدليل بمعنى الأصل، قلنا أن الحكم عند المجتهد ينبني على هذا الدليل فقط، يعني حمثل بدليل واحد في أكثر من جزئية، الخمر. نقول الخمر حرام، ليه؟ أقول لقول الله تعالى فاجتنبوه، يبقى أصبح دليل تحريم الخمر فاجتنبوه، خلاص؟ طيب أصل تحريم الخمر يصح أن نقول فاجتنبوه، لأن انبنى حكم الخمر على هذا النص، مع أن الخمر وردت في نصوص أخرى. سألونك عن الخمر والميسر، لا تقربوا الصلاة، هذه أدلة لكن لا تصلح أدلة لتحريم الخمر. فتحريم الخمر ورد في دليل بعينه فاجتنبوه، وأصبح أصلا انبنى عليه فرع حرمة الخمر، خلاص؟ لكن لما أقول الراجح في مسألة غسل الجمعة السنية، وآتي بدليل غسل الجمعة أو حديث العباءة عند البخاري، يبقى إذن أقول والراجح دليل العباءة عند البخاري، يبقى إذن أفهم أن الدليل يحتمل الراجح ويحتمل حكما آخر وهو الوجوب. عشان كده خرجت قولان، خرج قولان في المسألة بين الوجوب وبين السنية. طيب الصورة المقيسة عليها لما أقول الأصل في تحريم الحشيشة الخمر، صورة مقيسة عليها وهي صورة الخمر في صورة القياس، رد فرع الحشيشة إلى فرع الخمر بحكم الخمر الحرمة بجامع العلة تجمع بين الحشيشة والخمر وهو السكر. يبقى الصورة المقيسة عليها أصل في عملية الدلالة. متى يستخدم الفقيه كلمة النص؟ قالوا إن كان الدليل لا يحتمل إلا رأيا واحدا فقط، ليس إلا أقول النص في تحريم الخمر قوله فاجتنبوه. وذكرت كلمة نص مأخوذة في العربية من منصة العروس، لما تخش عرس لا كرسي عالي كده يقول لك ده كرسي العروس، يبقى دليل على العرس، خلاص. فكل كلمة تحدد الدلالة المنبنية عليها، كلمة دليل غير كلمة أصل غير كلمة الراجح غير كلمة القاعدة غير كلمة النص، يبقى إذن الدلالة قد تنبني على رأي واحد فقط فتسمى نص في المسألة، فالنص يكون قطع الدلالة. لكن لو قلنا دليل جاز أن يكون فيه رأي آخر، زي دليل حجية سنية وجوب أو سنية غسل الجمعة حديث كذا، احتمل السنية واحتمل الحجية الواجب، فطالما احتمل واحتمل يبقى لازم نفصل بين الاثنين في الدلالات، فأصبحت دلالة الوجوب ظنية ودلالة السنية أيضا ظنية، لأن الدليل الذي خرجت منه هذه الدلالة احتمل الوجوب واحتمل السنية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا، أو حديث أحمد لما قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قلنا ساعتها أن محتلم قد يكون لم يبلغ الحلم بعد وارد، وقد يكون نام فأصبح محتلما وارد، فالدلالة أصبحت ظنية. فقد يكون الدليل قطعي وظني، وقد تكون الدلالة قطعية وظنية. ليه بنقول هذه الكلمات كمقدمة لأنواع الأحكام؟ لأن الأحكام بتنبني على الدليل وعلى الدلالة، عندك نوعين في الدليل ونوعين في الدلالة، فعندك أربع أنواع في الأحكام. حكم يصل إليك عن طريق وصول دليل قاطعي ودلالة قطعية، ده نوع. ونوع ثاني حكم نصل إليه عن طريق وصول وصل إليه بدلالة ظنية لكن وصول الدليل كان قطعي، ده اللي بنسميه في علم الأصول قطع الدلالة قطع الثبوت، والنوع الثاني بنسميه قطع الثبوت ظن الدلالة، وعندنا أيضا ظن الثبوت ظن الدلالة، وعندنا ظن الدلالة قطع الثبوت. يبقى أربع أحكام: قطعية قطعية، قطعية ظنية، ظنية ظنية، ظنية قطعية. الأحكام التي هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا مجال للاجتهاد فيها، ده مجال من الأربعة لا يسوق فيها الاجتهاد أبدا. قالوا هي المعلوم من الدين بالضرورة، قالوا هي من البين من الحلال ومن البين من الحرام، حرام بين والحلال بين على أي تسمية كانت، لكن اتفق الفقهاء على أنها تعلم بمجرد قراءة النصوص، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيش مجال حيقول لي بقى البيع فيه وفيه خلاص أو الربا فيه وفيه، الأحكام جاءت قطعية الثبوت قطعية الدلالة. أما باقي المجالات التي سميت بمجالات الاجتهاد قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ظنية الثبوت قطعية الدلالة، ظنية الثبوت والدلالة، ثلاث مجالات قالوا يسوغ فيها الأحكام أن يجتهد فيها المجتهد، عشان كده سميناها مجالات الاجتهاد. مجالات الاجتهاد ثلاثة عند الأئمة وقيل أربعة، وإلا إن الرابع داخل في نطاق الثلاثة. الأحكام التي وصلت إلينا عن طريق القطع إلا أن دلالتها ظنية، أو الأحكام التي وصلت إلينا عن طريق الظن إلا أن دلالتها قطعية، أو الأحكام التي وصلت إلينا عن طريق الظن ودلالتها ظنية، وزادوا الرابع وقالوا الأحكام المسكوت عنها التي ليس فيها حكم قطعي، دي بنسميها مجالات الاجتهاد، عشان كده سميناها مجالات، ثلاث مجالات. والمجال الرابع هو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد أبدا، وبناء عليه لا يسوغ الإنكار في مجالات الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد ومسائل الاجتهاد التي فيها صحة استفراغ جهد الفقيه، وهي المجالات الثلاثة، ويجوز الإنكار في المسألة الأولى أو المجال الأول التي تسمى بالقطعية في الثبوت وبالقطعية في الدلالة. مجالات الاجتهاد تسمى الأحكام الظنية، تسمى مجالات استفراغ الجهد، تسمى المجالات التي يسوغ فيها الاجتهاد، تسمى المجالات التي فيها الخلاف، تسمى المجالات التي يجوز فيها الإنكار ولا لا يجوز، لا يجوز فيها الإنكار على المخالف، لأنها مقبولة الخلاف بلا خلاف، دي بنسميها مجالات الاجتهاد. مجالات الاجتهاد هي التي يجوز للمجتهد أن يفرغ غاية جهده بآلياته. إيه الآلية؟ قلنا آلية الاجتهاد في أول المحاضرة اللي هي علوم القرآن، علوم السنة، علوم اللغة، العلم المقاصد أو علوم المقاصد. هذه الأربعة هي الآلية التي تدخل المجتهد في هذه المجالات الثلاثة، علشان كده قلنا غير المجتهد لا يسوغ له أن يدخل فيها، لأن كيف يفصل المقلد بين وصول قطعي ووصول ظني ودلالة قطعية ودلالة ظنية؟ فالمقلد يسمى مقلدا لأنه تقلد في رقبته رأي إمامه، فلا يستطيع الفصل بين القبول والرفض، يقبل ولا يقبل، يرفض ولا يرفض. عشان كده المقلد يسمع وفقط، وإن لم يجد مجتهدا يتقلد كلامه يستبرأ لدينه وعرضه كما في النص. وإذا وقع في شبهة حتى وإن كان الوقوع فيها والحكم فيها حلال فهو في الحرمة، لأن النبي قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فعليه أن يتجنب هذا النوع. طيب، كيف يستخدم المجتهد آلية اجتهاده هذه الأربعة في الفصل في هذه الأربعة؟ الأربعة أقصد الثلاث مجالات مع النوع الرابع عند الذين قالوا بأن هناك نوع رابع تمون مسكوت عنه. لاحظ أن النوع الأول هو قطع الثبوت وقطع الدلالة، هو الذي ينبني عليه ما يسمى بالضروريات أو اليقينيات أو المسلمات، أسماء كثيرة أنا بذكر لك كل المصطلحات أني قد تقرأ مصطلح منهم في الكتب. فالأحكام المسلم بها أو الأحكام الضرورية أو الأحكام اليقينية ليس لمجتهد كائنا من كان، أيا كان كعبه وعلو كعبه في العلم، أن يدخل في هذه الدائرة، ليس له ذلك. لكن يدخل فيما غير هذا النوع من الأحكام. ولهذا لما نتكلم عن عمل المجتهد نقول عمل المجتهد فيما يسوغ له دخول آليته. يعني ما تعلمه من علوم القرآن، ما تعلمه من علوم السنة، ما تعلمه من علوم اللغة من دلالات يفصل بين الوصول وما ينبني على الوصول. الوصول يعني سند، ما ينبني على الوصول دلالة، معاني ألفاظ أو استخدام معاني الألفاظ. هذه القضايا لابد أن يكون لها ضرب في قضية مقاصد الشريعة. سمى العلماء هذا الجزء الاجتهاد المقاصدي، الاجتهاد المقاصدي، كيف يكون للمجتهد ضربا في عمل المقاصد الشرعية. احنا تكلمنا في المحاضرات التي سبقت أن هناك ما يسمى بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكيف يكون لكل نوع من هذه الأنواع ضربا من ضروب الفقه والأحكام الشرعية. من سيبرز لنا هذه الأحكام؟ قلنا المجتهد. كيف يخرج لنا المجتهد عن طريق المقاصد بأحكام شرعية؟ كيف يجتهد المجتهد في المقاصد الشرعية ويقول لي هذا الحكم خاص بالضروريات، لا ده خاص بالحاجيات، لا ده خاص بقضية التحسينيات؟ هذا الذي يسمى بالاجتهاد المقاصدي، بذل الجهد عن طريق المقاصد للوصول لحكم شرعي. المقاصد أقصد بها أنواعها من ضروريات وحاجيات وتحسينيات. بذل الجهد قلنا بآليته للوصول في آخر الموضوع الحكم الشرعي قلنا بالدلالات خلاص. طيب ما بين استفراغ الجهد واستنباط الحكم الشرعي عندنا طرق عندنا قواعد عندنا أسس سميها كما تسميها وسائل سميها مسالك يسلكها المبتهد لتحصيل الأحكام الشرعية عن طريق ما سميناه بالمقاصد الشرعية. أنا حلتزم بمصطلح علماء الأصول مسالك الاجتهاد المقاصدي. إيه المسالك اللي بيسلكها الإمام أو المجتهد حتى يخرج لنا عن طريق المقاصد أحكاما شرعية؟ هذه المقاصد منهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة. أولها النصوص، النصوص الشرعية والوصول إلى الأحكام بمقاصدها. النصوص الشرعية أول هذه المسالك. النهاردة أول هذه المسالك النظر في النصوص، النصوص بالنظرة العامة وليس بنظرة النص التي تكلمت عليها التي لا يخرج منها إلا حكم شرعي، لكن النصوص هنا بيقصد منها قرآن وسنة، ما وصل إليك من وحي خلاص، وهذا المعنى العام للنص. أما المعنى الخاص الذي يقصده علماء الأصول النص هو ما لا يخرج منه إلا حكم شرعي واحد فقط ليس إلا. مثال في زكاة الفطر، طبعا أنا هأمثل بالموضوع اللي فيه نوع من المشاكل في الفتاوى. في زكاة الفطر يختلف الناس على ثلاثة أمور: نمرة واحد حبوب فقط، ولا حبوب وطعام، ولا نقود. خلافات طبعا كثيرة بنسمعها لا سيما في فترة دخول زكاة الفطر علينا. وأصل هذه الخلافات الثلاثة نص واحد: زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من إقط، صاع من بر، صاع من شعير، وفي رواية صاع من زبيب، وفي رواية صاع من طعام أهل البلد وإن كانت ضعيفة. أنا حأرجع الرواية الأخيرة دي وحتكلم في الروايات في الروايتين اللي وردت فيهم الحبوب. فبدأنا ننظر للنص بأن النص ما ورد فيه إلا حبوب: الإقط، البر، الشعير، الزبيب. فاستمسك جمهور الحنابلة مثلا بقضية الحبوب وقالوا لا يجزئ في زكاة الفطر إلا حبة، إلا حبوب. لما أجي لكلام ابن القيم وأنظر لكلام ابن القيم وأقول الأصل عند ابن القيم أنه ينظر في قضية ماذا أراد من النص وليس في قضية ماذا قال في النص، ده بقى الاجتهاد المقاصدي. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاع من كذا صاع من كذا صاع من كذا، فاختار ما كان شائعا وقتها من الطعام. وفي هناك رواية أخرى: صاع من طعام أهل البلد جاءت عامة تشمل كلام ابن القيم، وأنا اخترت ابن القيم بالذات لأنه من الحنابلة، لأن الزبيب والبر والشعير والإقط والتمر كلها كانت من الأطعمة الشائعة أيامها، فإن استبدلناها بأطعمة مقاسة على هذه الأطعمة جاءت، فتخرج زكاة الفطر من طعام البلد صاع دخل فيها كل الأطعمة، كالأطعمة الحديثة الآن كالمكرونة، كاللوبيا، كالفاصوليا، كالبازلاء، كالفول، يدخل فيها أو يدخل فيها. وهذه فتوى ابن القيم من الحنابلة بأنها تدخل فيها من طعام أهل البلد. يجي جماعة الأحناف يقول لي كلام ثاني خاص، يقول لي كلمة الصاع جاءت نكرة، يا ترى أريد بها ماذا أراد من النص؟ أريد بها ما يكون داخل الصاع المكيل، أم أريد بها قيمة المكيل وهو الكيل نفسه؟ الصاع النهاردة مثلا حول الثمن 10 جنيه، الصاع بكرة هيبقى 20 جنيه، امبارح كان 5 جنيه، فهل تحتمل قيمة الصاع أم ما يكون داخل الصاع من مكيل؟ فإذا أراد قيمة الصاع استبدلناها نقودا، وإذا تكلمنا عن المكيل ما زلنا في الطعام، هذا جائز وهذا جائز، ولهذا خرجت الفتاوى ما بين النقود والحبوب والطعام مع الحبوب، أو ما اشتهر من الطعام في كل مصر وقت خروج الزكاة. إن اشتهر البر فهو البر، إن اشتهرت البازلاء فهي البازلاء، إن اشتهر التمر فهو التمر، إن اشتهر غيرها من طعام أهل البلد فيكون صاعا من طعام أهل البلد. أنا مش عايز أقول لحوم عشان ما ضرش بالجزم، فاللحوم مش هتنفع، تمام؟ فصاع من طعام أهل البلد على حسب ما يكون مشتهرا استخدامه بين أهل البلد في محله وقت إخراج زكاة الفطر، مع أن النص واحد. فالاجتهاد في النص عامة يكون وصولا ودلالة، والاجتهاد المقاصد في النص يكون بالنظر فيما أريد من ذكر النص. عشان كده أول مسلك من مسالك الاجتهاد المقاصدي النصوص، ولكن بنظرة ابن القيم أو بنظرة ماذا أراد من النص اللي سماه الفقه الحي. قال عندنا نظرتين، النظرة الأولى ماذا قال، ونظرة الثانية ماذا أراد من قوله. فالاجتهاد المقاصدي سيدخل في هذه الجزئية. مثال آخر، قضية بيع الذهب بالقسط. طبعا عندنا مشاكل كبيرة جدا على بيع الذهب بالقسط، يجوز ولا يجوز؟ المشهور عند الناس أنه لا يجوز، أقول عند الناس، لكن لو نوقشت هذه المسألة بكلام السلف الكلام سيختلف. الأصل حديث واحد، نص واحد عند مسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وفي رواية والورق بالورق، والفضة هي الورق. ثم قال والتمر بالتمر والبر بالبر والإقت بالإقت، هاء وهاء، يدا بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا. فمن جمع كالظاهرية بين الأصناف الستة التي وردت المشهورة بالأصناف الربوية الستة، قال أن الكل يقع فيه الربا، والجمهور فرق بين الذهب والفضة في نوع، وبين الإقط والذبيب والبر والشعير في نوع، وقال النوع الأول سماه نقديات، والنوع الثاني سماه مطعومات، وقال يقع الربا في النقديات ولا يقع في المطعومات. وعلى هذا الأحناف والمالكية والشافعية والحنابل. طيب، ثم اختلفت الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة في قضية النقديات، هل كل ما يصح به أن يكون نقدا يقع فيه الربا أم لا؟ قالوا نعم بالإجماع. طيب، كل نقد يقع فيه الربا؟ اختلف السؤال، بمعنى تحول الذهب والفضة من نقد يصح به التبادل بعوض إلى سلعة تباع وتشترى. وعند القاعدة تقول أن الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فخرج من منطوق النقد إلى منطوق السلع، فبعد أن كانت شروط النقد تقع عليه أصبحت تقع عليه ما يسمى بشروط السلع. فشروط السلع جاز فيها البيع بالتخطيط، أما شروط النقد لم يجاز عليه البيع بالتخطيط، فما زال النقد إلى الآن، الجنيه بالدولار، الجنيه باليورو، اليورو بالدولار، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، والفضل ربا. طيب، السلع قيست على المطعومات التي هي الأصل أنها سلع، البر والتمر والشعير والإقط، فقيست بها، فاختلف الفقهاء على فريقين مذاهب. فريق قال بجواز بيع الذهب والفضة بالقسط على أنهما سلع، وفريق قال الأصل أنهما نقد لا يجوز بيعهما بالقسط، والراجح على أنهم الآن سلع وليست نقد، فيقع الاثنين تحت ما يقع تحت شروط السلع، فما صح في السلعة يصح في الذهب والفضة لما يكون سلع، لكن إن كانوا نقد يقع تحت شروط النقد. هذا نقول فين؟ نقول فيما يسمى بالاجتهاد المقاصدي. يعني الاجتهاد المقاصدي ننظر فيما وراء النص. أنت الآن تشتري بالذهب والفضة أم تشتري الذهب والفضة بالنقود؟ تشتري الذهب والفضة بالنقود، فهما الأصل فيهما أنهما من المطعومات، لا من السلع، وليست من النقدية، فتغير الأمر. فالنظر في النصوص بالمسلك المقاصدي تحت قول من قائل ماذا يراد من النص، ماذا يراد من النص، لا ماذا أقال في النص. الفرق بالاثنين كبير، ماذا قال في النص وماذا أراد في النص. الشيء الثاني، الشيء الأول ده الفارق أو القاسم المشترك بين ماذا قال وماذا أراد، منطوق النص ومصلحة المكلف. منطوق النص ومصلحة المكلف، الكلام ده احنا فرقنا فيه، ولذلك المحاضرة الماضية أطلنا فيها قرابة الساعتين تقريبا عشان نفصل في هذه الجزئية. النهاردة مش هناخد كلام كتير عشان احنا فصلنا الكلام في هذا في المرة السابقة. الأمر الثاني الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة، الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة. إيه الكليات العامة؟ الكليات العامة من اسمها شيء مجموع يندرج تحت الجزئيات، كقاعدة عامة تحتها تدخل جزئيات كثيرة جدا. القاعدة العامة تسمى كلية، لما أقول المشقة تجلب التيسير، تدخل هذه القاعدة في صيام، تدخل هذه القاعدة في صلاة أي أحكام صيام أحكام صلاة، تدخل هذه القاعدة في الحج، جزئيات أحكام الحج وأحكام الصيام وأحكام الصلاة تدخل تحت قاعدة عامة كلية تسمى المشقة تجلب التيسير. لما أقول لا ضرر ولا ضرار، كلية عامة تدخل تحتها جزئيات، فكل ما احتمل أن يكون تحته جزئيات من أحكام يسمى كلي. الكل قد يكون نص، زي لا ضرر ولا ضرار، هذا نص، نص نبوي، لا ضرر ولا ضرار، فقالوا النوع الأول من الكليات العامة الكليات النصية التي ترد عن طريق النص. خلاص. وعندي مثلا من النصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا، الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ده أمر كل عام، كل الأمانات ترد إلى أهلها أيا كانت هذه الأمانات. عندي أمانات تهلك وأمانات لا تهلك. طيب الأمانات التي لا تهلك لو أحد داك نقود حتردها نقود، لو أؤتمنت على أمانة بحياة كماعز كبقر كهذا ككذا ونفقت ماتت، كيف يكون رد الأمانة؟ هذه أحكام جزئية تحت أشياء كلية. أنت مأمور، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، بالجمع بقى، سواء كانت أمانة هي نافقة أو أمانة غير نافقة. إذن كليات تحتمل أن يكون تحتها جزئيات. ورد هذا الأمر في القرآن كثير جدا. خلاص، زي الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود. عندنا عقود مباحة وعقود محرمة، عقد الربا، هل يجب الوفاء به ولا يجب الوفاء به؟ مع أن عندي كلية عامة نص عليها، فالكليات المنصوصة هي التي وردت بالنص. عندي كليات تانية بنسميها كليات استقرائية، أي ورد عن طريق الاستقراء، زي القاعدة التي ذكرتها، الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه. فضلات الطعام تكون في المعدة غير نجسة، خرجت عن طريق فتحة الشرج سميت براز أصبحت نجسة، فخذ الحكم جديد. هذه نفس القاعدة، شيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه. الخمر إذا تحول إلى خل هل يجوز ولا يجوز؟ قضية جص الطيب اللي الدنيا خربانة عليها وما زالت خرف فيها مستمر إلى الآن، دخلت في قضية أخرى تسمى البهورات، فدخلت إلى مادة أخرى بمادة الاستحالة وبقضية الاستحالة، تجوز ولا تجوز؟ فقضية عامة تسمى القاعدة الكلية، ما وردتش من النص، فيش عند النص بيقول الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، لكن وردت بالاستقراء. فالاستقراء كليات الاستقرائية هي القواعد العامة المضطردة التي تحتمل أن تكون تحتها جزئيات فقهية، تسمى كليات استقرائية، أي وردت عن طريق الاستقراء. استقرأ المجتهد إلى أن وصل إلى قاعدة معينة وجعلها كلية يدخل تحتها جزئيات معينة احتملتها وانعقد عليها اتفاق الأئمة من بعده، فصارت أو انبنت عليها أحكاما سميناها كليات استقرائية. طيب، التوفيق بين الكليات العامة سواء كانت نصية أو استقرائية والأدلة الخاصة، إيه الأدلة الخاصة؟ قالوا الأدلة التي تختص بجزئيات معينة، يعني لما قلت الخمر دليله تحريمه فاجتنبوه، والخمر هذا تحول إلى خل وأصبح الكلام في الخل، عندي قضية عامة كلية الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه، فخرج من منطوق الخمر إلى منطوق الخل، هل ما زال الدليل الخاص فاجتنبوه موجود؟ هل ما زال أقول لا يجوز؟ جثة الطيب اللي شافها هي ثمرة كالتين تيبس، فإذا تم غليها كان فيها السكر، إذا تم غليها كان فيها السكر، إذا أخذناها يعني فيها السكر هتقاس على الخمر كالحشيش، في أصلها بهذه الصورة حرام بالاتفاق، فاش كلام. طيب أخذناها ثم أضفنا إليها مكونات أخرى يستحيل فصلها عن هذه المكونات، شرط الاستحالة، استحالة المكون الأصلي الذي ورد فيه الدليل الخاص، خلي بالك من الألفاظ، مادة الاستحالة شرط في القاعدة الكلية أن الشيء إذا خرج عن منطوقه من منطوق جثة الطيب إلى منطوق آخر مكون آخر تسميه بهورات. طب أقول لك فين جثة الطيب اللي فيه طلعها؟ فبيأخذ الحكم من جديد حكم البهورات، يجوز ولا يجوز؟ ليه بقول يجوز ولا يجوز؟ عشان الدفع بالدليل الخاص الذي ورد في جزئية السكر الواردة في قضية جثة الطيب. يبقى الاجتهاد المقاصدي من مسالكه التوفيق بين الكليات العامة والأدلة الخاصة، الكليات العامة التي وردت إما بالنص أو بالاستقراء واحتملت جزئيات خاصة قد يكون ورد فيها دليل خاص، فيجتهد المجتهد بالمسلك المقاصدي في هذه الجزئية ويقول لي الخل حلال ولا مش حلال، أو يقول لي جثة الطيب حلال ولا مش حلال، أو يقول لي البهورات حلال ولا مش حلال. أنا بمثل بأمثلة واقع فيها فتاوى عليها مشاكل بين الناس بنسمعها كثير جدا، خلاص. فالمسلك الثاني التوفيق بين الكليات العامة والأدلة الخاصة، الكليات العامة سواء كان نصية أو استقرائية والأدلة الخاصة التي وردت في جزئية خاصة معينة، والأصل في ذلك بيان مقاصد الشريعة الذي الأصل فيه بيان مصلحة المكلف، مصلحة المكلف. المسلك الثالث أن يكون في اعتبار المجتهد جلب المصالح ودرء المفاسد، يبقى جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو المسلك الثالث من مسالك الاجتهاد المقاصدي، أن يكون من مقصد المجتهد أن يجلب باجتهاده هذا باستفراغ غاية جهده للوصول للحكم الشرعي، أن يكون في وصول الحكم الشرعي ده جلب مصلحة ودفع مفسدة، أن يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة، أو يجلب مفسدة صغيرة ويدفع مفسدة أكبر، يبقى حاجة من اثنين، يتمثل في البسيط جلب المفسدة ودفع جلب المصلحة ودفع المفسدة، أو جلب مفسدة صغيرة بسيطة ودفع مفسدة كبيرة تماما. مثال من الذي نسمعه مرارا، هل لولي الأمر أن يفرض ضريبة على الناس؟ ضرائب حلال ولا حرام؟ ولما الأمر يزيد تفصطة وفلسفة، هل يجوز لولي الأمر أن يفرض علينا ضرائب معينة؟ ليه بيسأل السؤال ده؟ عشان الزوغان والروغان من الضرائب بعد كده؟ يجوز ولا يجوز؟ والعمل في الضرائب يجوز ولا يجوز؟ تقريبا في القرن الماضي في أوائله خرجت علينا قضية المكوس، هذه جائزة ولا غير جائزة؟ فاختار الفقهاء آنذاك جواز فرض الضرائب في حالة عدم كفاية زكاة المال للناس. سؤال، وما الذي يجعل الزكاة غير كافية للناس؟ عندنا أمرين اثنين، وهل الزكاة لا تكون كافية للناس؟ قد لا تكون كافية للناس. حالتين اثنين، إما أن يقصر المزكي في تأدية زكاته، وهذا عددهم الله به عليم، نرضى في كثير من الناس بيتموتوا في الزكية، واقع ده شيء واقع. اثنين، في الحالة الأولى إن كان دفع الزكاة قليل فالزكاة لا تكفي الناس لقلتها، يبقى إما لا تكفي الزكاة لعدمها أو لا تكفي الزكاة لقلتها، وفي الحالتين يفرض على ولي الأمر أن يفرض ضرائب على الناس، مكوس على الناس حتى يكفي ما يسمى بالمصالح العامة، يبقى يجلب مصلحة بدفع مفسدة أو يجلب مفسدة بسيطة بدفع مفسدة أكبر منها. يبقى على المجتهد أن يسلك مسلكه في استفراغ غاية جهده ليحصل حكم شرعي شريطة أن يكون فيها جلب مصلحة ودفع مضرة، أو جلب مفسدة بسيطة ودفع مضرة كبيرة. من أشهر الفتاوى مثلا عند المالكية تعيين قصاب. يعني قصاب؟ جزار في المجزر الحكومي الجامع للناس، مع وجود قصابين أخر وفرض الناس عليه والإقامة عليه. هذه فتوى نقلها الإمام الونشريسي في كتابه المعيار المعرب في فتاوى أهل الأندلس والمغرب، قال يجوز ولا يجوز؟ والسؤال كان هل ماله حلال؟ هل مال القصاب الذي يفرض على الناس، الجزار ده اللي يفرض في محل الجزارة على كل الناس، كل اللي حيجي ببهيمته، أي جزار حيجي ببهيمته إلى المجزر لا يقوم بالجزارة إلا فلان من الناس، ويحمل من قبل ولي الأمر عليه، هل ماله حلال؟ فأفتى الإمام ماله حلال في حالة واحدة، إن كان قصابي المحل لا يقومون بأركان الذبح. أركان الذبح عندنا أربعة، ذابح ومذبوح وآلة ذبح وطريقة ذبح، ذابح ومذبوح وطريقة ذبح وآلة ذبح، أركان الذبح أربعة. الذابح هو الإنسان، أن يكون مسلما عاقلا بالغا، خلاص. طريقة الذبح أن يجعل الذبيحة مثلا على شقها الأيمن مستلقة على الأرض، يسن شفرته، يسمي الله عز وجل. المذبوح نفسه أن يكون حل الأكل، حل الطعام، ما يجيش يذبح خنزير ويسمي الله ونعم على جنبها الأمين ويسن الشفرة ولك هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن المذبوح لا يحل أكله، خلاص. ذابح ومذبوح وطريقة ذبح وآلة الذبح. قد يكون القصاب لا يعي بال بهذه الأمور الأربعة، وعندنا يعني في المجازر ما الله بهم عليم. فإذا عين من أجل المصلحة الشرعية بتنفيذ أركان الذبح فماله حلال، وإلا فماله حرام، حتى قال الإمام ويلزمه التوبة إن أخذ مالا من ذي قبل وهو لا يصلح لذلك. مع أن الأصل أن كل إنسان يذبح ذبيحته، هذه السنة، لكن لما يفرض على الناس أمر معين ينظر في سبب الفرض إيه. فلهذا قال ماله حلال إن كان يتوفر فيه الشروط وحرام إن لم يتوفر فيه الشروط. هذه الأمور لابد أن يسلك فيها المجتهد عندما ينظر فيها إلى ما يسمى بجلب المصالح ودفع المفاسد حتى يفتي بهذه الأمور. أمر رابع وأخير قال لابد له أن يعتبر المآلات. يعني يعتبر المآلات؟ قال يعتبر وقوع فتواه على مستفتيها. احنا قلنا شرط في جلب المصلحة ودفع المضرة أن تكون هناك مصلحة للمستفتي. طيب إن كانت الفتوى صحيحة ونزلت بغير وجود مصلحة للمستفتي، نقلت أنا كلام قبل كده الإمام السبكي وقلت في حالات لا يجوز فيها المفتي أن يفتي ولو كانت فتوى صحيحة. ليه؟ لأنه سيترتب على فتواه ضرر أو سيترتب على فتواه مفسدة ومضرة، في هذه الحالة يحرم عليه فتواه حتى وإن كانت صحيحة. استغرب بعض السامعين من هذه الجملة، كيف تكون الفتوى صحيحة ويترتب عليها ضرر؟ يترتب عليها ضرر لأن الفتوى لا تكون لائقة بالمستفتي، فيفتي فتوى لا تطبق عند المستفتي. ومثلت أنا ذاك بالفتاوى في الحج. السنة أن الإنسان الراجع عند أهل العلم أن يبيت بمزدلفة، ينزل بمزدلفة فرض. قلنا ويبيت بمزدلفة هذه سنة خلافا لمشهور الحنابلة أنه فرض. من التزم مشهور الحنابلة وقال بفرضية البيات في المزدلفة، من التزم بمشهور المذاهب عند من قال بفرضية الرمي وقت الزوال، فكانت هذه تسبب حرج شديد للناس قبل توسيعة الرمي، ومع ذلك يلتزم بهذه الفتوى. كنت أقول دائما أن الإنسان لا يفتي من على الطبيعة، ينزل ويكون مع الناس في وقت الزوال في الرمي وفي البيات في المزدلفة مع الناس في الخيام في الطارد وخمس نجوم، ويجرب هذه الأمور ويفتي بها بعد ذلك. فهذه هي عين اعتبار المآلات، كيف سيطبق المستفتي فتوى المفتي. فلا بد أن يعتبر مآلات فتواه. ذكرت أن عمر رضي الله عنه لما نظر في الطلاق الثلاث إلى أنها عمت به البلوى فأراد أن يعدم هذا الأمر، فأوقع الطلاق الثلاث طلاقا بائنا، رغم أن كان من أشد المعارضين ابن عمر، عبد الله بن عمر نفسه، لكن الفتوى كانت باعتبار المآلات، فلا بد أن يفتي بذلك، لأن الأصل تغيير المآل من دفع مضرة إلى جلب مصلحة له. الأصل في عقد البيع أنه حلال، فلو باع الإنسان واشترى بيعا ودخلت فيه شبهة ربا، فإذا أوقعه كانت شبهة الربا فيه واقعة. مثال بيع الحرق، إنسان يشتري سلعة بالآجل تقسيط ثم يبيعها لعين البائع مرة أخرى بالعاجل بثمن أقل مما اشترى به عاجلا، البيع والشراء الأصل فيه الحل الإباحة، باع واشترى في الصورة الأولى باع واشترى، لكن لو نظرنا إلى هذه البيعة سنجد أن من ورائها اعتبارا بمآلاتها أن فيها شبهة ربا، أنه أراد أن يشتري سلعة بدفع مبلغ من المال شهريا لمدة 10 أشهر بألف من الجنيهات، ثم رجع مرة أخرى لنفس البائع وباعها له 900 جنيه حاضر عاجل، فشبهة الربا واقعة في 100 جنيه الفارق بين الاثنين، فنقول هذا البيع حرام، رغم أن الأصل في البيع الحل. فعقد البيع تحول من الحل إلى الحرمة باعتبار المآل، باعتبار أن مآل المستفتي أراد أن يستفيد من المال لا من السلعة، والأصل في البيع والشراء الاستفادة من السلعة، كما يقول الفقهاء الحاجة إلى عقد البيع أصلا. أنا مش هروح أبيع وأشتري إلا للحاجة، الحاجة في المال ولا في السلعة اللي حيتم عليها عقد البيع والشراء؟ في السلعة التي سيتم عليها عقد البيع والشراء. ما في سلعة في هذا البيع، وإن تم صورة حكما لا حقيقة، لكن إن أوقعناه حقيقة هو عقد ربوي لا يجوز، فقالوا بعدم جوازه مآلا، لأنه سيؤول إلى أمر فيه ربا فلا يجوز هذا العقد مع ظاهرية إباحته. خلاص، فاعتبار المآلات اعتبار ما سيترتب عليه، زي زواج المتعة. الأصل في زواج المتعة أنه زواج برضا بين الزوجين، بولي على هذا العقد، بإشهار بين الناس. حقق الأركان الثلاثة أو حقق الأركان الثلاثة، إلا أنه اشترط فيه توقيت معين، يوم اثنين ثلاثة عشرة، فسمي متعة. فقالوا باعتبار المآل لم يتحقق فيه الديمومة والاستقرار الذي هو أصل في عقد الزواج، فقالوا حرم من أجل فقد شرط بمآلاته اللي جاي بعد كده. زواج السر، زواج فيه شهود وفيه الولي وفيه الرضا بين الزوجين، إلا أن الإشهار المترتب عليه الحقوق غير موجود. توثيق الزواج المترتب عليه إثبات الحقوق غير موجود لزوج آخر، زواج العرفي. فقالوا باعتبار المآلات لا تجوز هذه الزيجة، وإن كان في ظاهرها أنها عقد مباح، عقد مباح. فالعقود وإن كانت في ظاهرها تختلف عما كان ستؤول عليه عند تحقيقها، عند وقوعها، فيعتبر بالمآلات المجتهد، فيجتهد فيفتي باعتبار المآلات، فيقول لا تجوز هذه البيعة، لا يجوز هذا العقد، لا يجوز هذا الأمر باعتبار المآلات. فهذه المسالك الأربعة يعتبرها الفقيه حتى يعتبر اجتهاده المقاصدي اجتهادا صحيحا، سلك بآلية اجتهاده، فأفرغ جهده بل وغاية جهده لتحصيل ظن في حكم شرعي يطبقه عند الناس، فيقال اجتهاده المقاصدي اجتهاد صحيح. فلا يعتبر علم المقاصد إلا بهذا الاجتهاد، شروطه ومجالاته ومسالك الاجتهاد يعتبر اجتهادا صحيحا واجتهاد مقاصدي صحيح. إن فقد شرطا من شروط الاجتهاد، أو كان في مجال غير مجالات الاجتهاد، أو فقد شرطا أو مسلكا من مسالك الاجتهاد المقاصدي، لا يعتبر به اجتهادا ولا يكون صحيحا، ولا يلزم به المقلدين حتى يعتبروا أن هذا الكلام فتاوى صحيحة يتعبد بها لرب العالمين. بهذا أكون قد انتهيت من الكلام المشار إليه بالمقاصد الشرعية من بدايتها إلى نهايتها، أو ما أردت الوقوف عليه في علم المقاصد، حتى يخرج السامع بالكلام على مقاصد الشريعة كيف تكون من مبدأها إلى الاجتهاد فيها أو عملها في الاجتهاد، حتى تكون مما في آليات المجتهد أو في آلية الاجتهاد، حتى يدخل بها الإنسان فيكون مجتهدا في الأحكام الشرعية للمكلفين. أقول هذا الكلام حتى نكون قد استفرغنا الجهد في قضية المقاصد الشرعية، وإن شاء الله وقدر، إن قدر الله لنا أن نكون معنا في الثلاثاء القادم معا نتكلم عما ينبني عن الزواج إن استقرت إدارة المسجد، وسيعلن في الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى عن ذلك، وإلا سنستمر في بداية المجتهد وموطأ الإمام مالك ومنهاج البيضاوي بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.